تكبيرة الركوع متى تبتدئ؟ تبتدئ إذا أهوى، إذا نهض الإنسان. يعني ما يجوز له أن يكبر هكذا الله أكبر ثم يركع؟ لا، يكبر الركوع. لا، لا بد أن يكبر في حال هوي. ونهاية تكبيرة الإحرام؟ الإحرام ولا الركوع؟ لا، ثاني شيء الإحرام. الإحرام ما ينهى. ممكن يكبر الإحرام وهو راكع. لا، يعني أنا ضمنت نهاية، يعني معناها مدها أو عدم مدها. نهايتها أن يكون، لا بد أن يكون قائما. لأن اختلف الموضعين. نعم، اختلف الموضعين، صحيح اختلف الموضعين، لكنهما متقاربان. كل الموضعين لا شك أنهما مختلفات، هذا حين الهوي وهذا حين وهذا وهو قائم. لا، هم يقولون تسقط هذه تكبيرة الركوع لأنها اجتمع تكبيرتان في آن واحد فسقط التهم بلغة. مختلف المكان. نعم، مختلف المكان، لكنهما متقاربان فأسقط إحداهما بالأخرى. ولأن الغالب أن الإنسان يأتي مثلا إلى الركوع وربما لو كبر الركوع يمكن ينهض الإمام فيفوته. ولأن الظاهر والله أعلم من حال أبي بكر حينما ركع أنه ما كبر إلا مرة واحدة، هذا ظاهر من حال. نعم، أي نعم، انت الأفضل سنتين. ما يفصل شيء، قل ذا أمكنه أن يكبر تكبيرتان فعل، وإذا شاف الإمام أنه يبي ينهض كبر واحد. هذا أيضا لا بأس به، أن يوجب على تكبيرة الركوع إلا إذا خاف أن ينهض الإمام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.